بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم المبارك يوم السبت الموافق للتاسع من شهر ذي القعدة من عام 1442، نجتمع حول هذا الدرس والقراءة من تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لمؤلفه الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. ولازلنا نقرأ في الجزء الأخير، الجزء 30، وتوصل بنا للكلام عند سورة الطارق. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم لنا وشيخنا والحاضرين. سورة الطارق وهي مكية. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول والسماء والطارق حتى ختمها. قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام فدعتني ثقيف، فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال من معهم من قريش؟ فقال من معهم من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وقال النسائي حدثنا ابن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن محارب عن بثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ أي نعم، هذه طريقة ابن كثير رحمه الله، أنه يقدم بمقدمات تتعلق بفضائل هذه السورة، يعني أو أحاديث تتعلق بالسورة، فذكر أنها من أوائل ما نزل لأنها قرأها هنا على هذا في الطائف، وأيضا وجه معاذ رضي الله عنه إلى أن يقرأ هذه السورة في صلاة العشاء، في رواية صلاة العشاء، وهنا قال المغرب، قد يكون رواية أخرى المغرب. طيب نبدأ بالسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ، بل ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال تعالى والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب. قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يطرق الرجل أهله طروقا يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين، وقوله إلا طارقا يطرق بخير، وقوله تعالى الثاقب. قال ابن عباس المضي، وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل عليهم وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشياطين. وقوله تعالى طيب، يعني كلمة الطارق ما هي؟ الطارق ما معناها في الأصل؟ قال الطارق يعني الأصل في كلمة الطارق ليس معناها من الطرق تطرق الباب، لا، المجيء. الطارق أصلها المجيء، فالذي يأتي يسمى طارق. السماء والطارق، ما هو الطارق؟ قال النجم الثاقب، لأنه يأتي في الليل ويظهر في الليل، ومعنى النجم الثاقب الذي يثقب بنوره الأرض، وقيل أنه يثقب السماوات السبع من شدة نور، وهو نوع من هذا، بعض المفسرين قال أنه نوع من النجوم أنه يثقب السماوات. والصحيح أن المراد بالنجم هنا النجم جنس النجوم، النجم الثاقب جنس النجوم الثواقب التي تضيء على الأرض، تضيء الأرض. وأصل الطروق هو المجيء ليلا، لأن ثم انتقل بعد ذلك إلى أنه يسمى من يطرق الشيء طارق، لأنه إذا جاء بالليل سيطرق، يطرق الباب ويطرق الجرس، فسمي يعني من هذا الباب. نعم. طيب قوله إن كل نفس، قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد، لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله تعالى خلق من ماء دافق، يعني يعني عندنا الآن قسم، والسماء قسم، الواو للقسم، يعني أقسم بالسماء والطارق. ثم قال وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. أين جواب القسم؟ جواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني أقسم الله بالسماء وأقسم بطارق السماء وهو الذي يأتي الليل وهو النجم، على أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها ويحفظها من ما يصيبها. والغالب أن هناك ملائكة تحفظ الأعمال، تكتب الأعمال إن خيرا أو شرا، فينتبه الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد وكل به ملكا يكتب أعماله، أو ملكين يكتب الخير والشر، أحدهما يكتب الخير والآخر يكتب الشر. طيب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بخلق هذا الإنسان الأول، وأنه خلق ضعيفا، وأنه سيعود إلى ربه ويجازيه. نعم. هنا ذكر شيخنا يحرسها من الآفات، كل نفس له معقبات، يعني المؤمن له ملك يحرسه، الإنسان إذا كان رجلا صالحا مؤمنا فإن الله يوكل به ملكا يحرسه من المصائب والآفات ولا يصيب شيء بإذن الله. وإلا هناك تنزل أدواء وتنزل أمراض وتنزل، وقد يصاب الإنسان بابتلاءات، وقد يصيبه من يصيبه من الإنس والجن والدواب والهوام، ولكن يحفظه الله سبحانه وتعالى إذا حفظ نفسه بالأوراد الصباحية والمسائية، حفظ نفسه بالطاعات، فإن الله يتولى أمره ويرد عن كل ما يسوءه، كما قال سبحانه قال لهم معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، أي من الأقدار التي تصيبه وتؤذيه. تجد بعض الناس الله سبحانه يسلمه من أخطار كثيرة بسبب أن الله تولى أمره. هذا معنى. طيب صلى الله عليه. قال خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يعني المني يخرج دفقا من الرجل والمرأة، فيتولد منهم الولد بإذن الله عز وجل. ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال سمعت الحاكم ذكر عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره. وقال الضحاك وعطية عن ابن عباس تربية المرأة، صح كده شيء. تريبة المرات موضع القلاد موضع القلادة، وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب ما بين ثدييها، وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي. وقال الثوري فوق الثدين. وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب إلى الأسفل من هذا الجانب الأسفل. وعن الضحاك الترائب ما بين الثدين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عم عمر بن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل يخرج بين الصلب والترائب، قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد. وعن قتادة يخرج بين الصلب والترائب من بين صلبه ونحره. وقوله شوف صلبه ونحره يعني الترائب ترائب الرجل. بعض المفسرين يقول الترائب للمرأة والصلب للرجل، وبعضهم يقول لا عكس. لا ما يقول عكس يقول الصلب صلب الرجل والترائب ترائب الرجل، كلها للرجل. أيوة كلها للرجل، يحتمل هذا يحتمل هذا والله أعلم. طيب يعني ممكن هذا وممكن هذا الله أعلم. أكثر المفسرين على أن الترائب في المرأة في صدرها والرجل الصلب، والماء يخرج من صلب الرجل ويختلط بماء المرأة الذي يخرج من ترائبها. وقيل أن الماء الذي يخرج من الرجل يخرج من صلبه وترائبه، والصلب قريب من الترائب من الصدر. نعم السلام عليكم. وقوله تعالى إنه على رجعه لقادر في قولان، أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهم. نعم. والقول الثاني إنه على رجعه لقادر أي على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق على إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن ما قدر على البدات قدر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير، ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر. يعني عندنا قولان، إنه على رجعه، رجع ماذا؟ رجع الماء، يعني هذا المخلوق الآن أصبح هذا المخلوق الذي خلق من الماء أصبح إنسانا طفلا مثلا أو رجلا، الله قادر على أن يعيد هذا إلى أن يرجع إلى الصلب ويصبح ماء في الصلب، هذا وجه. والوجه الثاني رجعه إذا مات وانتهى الدنيا، خلقه الله وبعثه الله وأوجد مرة أخرى وأحياه مرة أخرى، أيهما أقرب؟ قال ابن كثير الأقرب هو الرأي الثاني، بمعنى أنه على رجعه إذا مات. ها؟ أي ليش؟ قال لأن قال بعدها يوم تبلى وهو يوم القيامة. طيب الله، ولهذا قال تعالى يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر ويتظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند أسته يقال هذا غدرة فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وقوله تعالى فما له أي الإنسان يوم القيامة من قوة أي في نفسه، ولا ناصر أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك. واضح تبلى السرائر أي تختبر تظهر كل شيء خفي يظهر. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يستر علينا جميعا. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال ابن عباس الرجع المطر، وعنه هو السحاب فيه المطر، وعنه والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. وقال قتادة ترجع رزق العباد كل عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. وقال السحاب يأتي ثم يرجع مرة ثانية ويأتي وهكذا. نعم مسألة الرجع. أي نعم. وقال ابن زيد ترجع نجومها وشمسها وقمرها يأتين من هنا من ها هنا وها هنا. أي نعم. من هنا من ها هنا. طيب. والأرض ذات الصدع قال ابن عباس هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبير وعكمة وابو مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. وقوله تعالى إنه لقول فصل قال ابن عباس حق. وكذا قال قتادة. وقال آخر حكم عدل. وما هو تلاحظ ابن كثير سبحان الله العظيم يربط بأقوال السلف كل ما يأتي عند كلمة قال ابن عباس قال مجاهد قال قتادة فهو يعني يختصر لك طريق بعيد كان يرجع كلا كان جالس مع الآن مع الصحابة والتابعين وهو يعني يربطك بتفسير السلف لا يضيف إلا إضافات قليلة. نعم أحسن الله لك. وقال آخر حكم عدل. وما هو بالهزل أي بل هو جد حق. ثم أخبر الكافرين ثم أخبر الكافرين بأنه أخبر عن الكافرين ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله. فقال إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون به الناس أي يمكرون به يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال تعالى فمهل الكافرين أي أنظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويدا أي قليلا وسترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. آخر سورة التفسير تفسير سورة الطارق ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. يعني شوف قول تعالى إنهم يكيدون كيدا أي يشتغلون ويعملون بقوة ويمكرون ويرتبون للفساد وطمس هذه الدعوة وصد الناس عنها. ولكن الله سبحانه وتعالى قال وأكيد كيدا وكيد الله فوق كيدهم وهم يدبرون والله فوقهم يدبر وليس لهم أي قدرة عند قدرة الله سبحانه وتعالى. قال فمهل الكافرين يعني يقول أنظرهم قليلا وقد يمهلون ويتركون الفساد والإيذاء إذاء الصالحين ثم بعد ذلك يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولاحظ كلمة نضطرهم يعني يلجؤون بقوة للعذاب لا يريدون الدخول في النار لكن بقوة إلى عذاب غليظ. يعني فيها سبحان الله عظيم تدبر عظيم. طيب نقف عند هذا القدر عند آخر السورة إن شاء الله نبدأ بالسورة التي تليها بإذن الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك.